الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس سورة آل عمران، ومع الآية الرابعة عشرة، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، الناس في القرآن تعني عامة البشر، وإذا أراد الله أن يخاطب الناس عامة خاطبهم بأصول الدين، أما إذا خاطب بفروع الدين يخاطب المؤمنين، لأن تطبيق فروع الدين يحتاج إلى إيمان بأصول الدين، فيخاطب الناس عامة بأصول الدين، ويخاطب المؤمنين خاصة بفروع الدين. وإذا كان شيء كقاسم مشترك بين جميع الخلق تأتي كلمة الناس. زين للناس، يعني ما من إنسان على وجه الأرض إلا وقد أودعت فيه هذه الشهوات. السؤال: من هو المزين؟ قال بعض العلماء: إنه الله، بدليل قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وبعضهم قال المزين هو الشيطان، لأن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله. وبعض العلماء قال: هذه الشهوات التي أودعها الله فينا والتي هي في أصل جبلتنا من تزيين الله لنا. أما حينما يزين لنا أن نعصي الله بها فهي من الشيطان. الآن ننتقل لموضوع، هي إذن حيادية، يمكن أن توظف في الخير أو في الشر، في الطاعة أو في المعصية، يمكن أن تكون سلماً نرقى به أو دركات نهوي بها، يمكن أن تتزوج وقد لبيت نداء هذه الشهوة، وأن تنجب أولاداً وأن تربي هؤلاء الأولاد وأن يكونوا أعلاماً في المجتمع وأن ترقى في الجنة بهم، فكل هذا الخير جاءك من الزواج، وأصل الزواج شهوة نحو المرأة. يمكن أن تكسب المال، وأصل كسب المال شهوة بالمال، لكنك كسبته من طريق مشروع وأنفقته في وجه المشروع فارتقيت به إلى أعلى عليين. إذن أصل الجبلة، أصل التزيين من الله عز وجل، لكن الله زين ورسم منهج، قال لك: أودعت فيك حب المرأة فتزوج. الكافر أودع فيه حب المرأة فزنى، المؤمن أودع فيه حب المال فكسبه من طريق مشروع، غير المؤمن أودع فيه حب المال فسرقه. إذن أصل التزيين من قبل الله عز وجل. هذا ينقلنا إلى أنه لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. لولا أنك تشتهي لا ترتقي إلى الله، لأنك تشتهي ترتقي إلى الله مرتين، مرة بامتناعك عن شهوة حرام، ومرة بممارسة شهوة حلال. يعني إن أحدكم ليأتي أهله وله أجر، فقالوا: يا سبحان الله، أيكون في بضع أحدنا أجر؟ قال نعم. فالشهوة إذا مورست بالطريق المشروع ترتقي. التناقض بين الطبع وبين التكليف ثمن الجنة. ركب في طبعك حب المرأة فغضضت البصر عن امرأة لا تحل لك ترتقي. لولا أنك تحب هذه المرأة وأن تنظر إليها لما ارتقيت بغض البصر عنها. لولا أنك تشتهي المال لا ترتقي بترك المال الحرام، وقد تركل بقدمك مئات الألوف فيها شبهة. إذاً لولا هذه الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات، إنها سلم إلى الله. هي في الوقت نفسه دركات إلى النار. إن انطلقت بدافع منها فمارستها بطريق غير صحيح كانت دركات إلى النار. إذاً هي كما أقول دائماً كالوقود السائل في السيارة، إذا أودع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة، فإن خرج عن مساره دمر المركبة ومن فيها. الوقود السائل خطر، في قوة انفجار، فإما أن توظف هذا الانفجار في تحريك هذه المركبة فتنتفع بحركتها، وإما أن توظف هذا الانفجار في تدمير هذه المركبة. وهكذا الإنسان، إما أنه مدمر بالشهوات أو أنه ينتفع بها إلى أقصى درجة. يعني حب المال دفع واحداً رجل من بلد عربي مقيم في أمريكا، دفعه إلى المقامرة، يملك مليوني دولار خسرها في جلسة واحدة، فذهب إلى بيته وأطلق النار على زوجته وخنق أولاده الثلاث ثم انتحر. أي شهوة؟ ما الذي دفعه إلى القمار؟ حب المال، معه مليونان من الدولارات. إذا الشهوات ما لها الوسط، إن وظفتها في الحق ارتقيت بها، وإن مارستها بلا منهج كانت دماراً عليك. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. زين للناس، يعني كيف ترقى إلى الله؟ لا تحب المرأة ولا المال ولا العلو ولا الجاه ولا شيء، كيف ترقى؟ امسك الآن قبضة من رمل أعطيها لفقير، هل ترقى؟ ما له قيمة عندك. أما إن أعطيته ألف ليرة وأنت في أمس الحاجة إليها، وهذه الألف ليرة تحل مشكلات كثيرة معك، فأنفقتها في سبيل الله ترقى. إن رأيت مثلا دابة وغضضت البصر عنها هل ترقى إلى الله؟ لأنها غير محببة لك. أما حينما تغض بصرك عن امرأة جميلة لا تحل لك ترقى إلى الله. لولا أنك تحب المرأة وتحب المال وتحب العلو في الأرض لما ارتقيت بطاعة الله. إذاً هذا التناقض بين التكليف وبين الشهوات، في تناقض بينهما، هو ثمن الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني أنت في الطريق متاح لك أن تعبد الله آلاف المرات دون أن تشعر. كلما وقعت عينك على امرأة لا تحل لك فغضضت عنها البصر ارتقي. الله أعطاك أدوات الاتصال به. لو فرضنا أن الأمور كلها بيد شخص يملك كل الأمور وما سمح لك أن تصل إليه لا تنتفع به. الله عز وجل كل الخير عنده، لكن جعل لك وسائل ترقى إليه. أودع فيك الشهوات كي تضبطها وفق منهج الله فترقى إلى الله. هذه المرأة مثلا طبعا أهون عليها ألف مرة أن ترتدي ثيابا خفيفة في الصيف، ثياب شفافة خفيفة مريحة تظهر مفاتنها، هي ترتدي ثياب فضفاضة وسميكة وتستر وجهها وتستر خطوط جسمها من أجل أن ترضي ربها. إذن هي عاكست رغبتها في التخفف. الإنسان بالصيف يحب التخفف من الثياب، إذن هي تمارس عبادة اسمها الحجاب، تسهم هذه العبادة في إعفاف الشباب. المرأة المؤمنة حينما تتحجب هي تعبد الله، بل إن كل مساحة من ثيابها تتعلق بدينها، كل مساحة، سماكة الثوب، حجم الثوب، اتساع الثوب، لون الثوب، كل شيء بهذه الكلمات عبادة لله عز وجل. فأنت حينما تريد أن تصل إلى الله، الله رسم لك آلاف الطرق، غض البصر وحده طريق إلى الله سالك، حجاب المرأة وحده طريق إلى الله سالك، امتناعك عن المال الحرام طريق إلى الله سالك، أخذك المال الحلال القليل ولحكمة بالغة بالغة جعل الله كسب المال الحرام سهلا وجعل كسب المال الحلال صعبا. لو أنها معكوسة لن نرقى إلى الله، لو كان الحرام صعب جدا والحلال سهل لعزف الناس عن الحرام، لا خوف من الله ولكن أريح طلبا للراحة وأقبل على الحلال. لا، تشتغل المرأة طوال اليوم بأربعمائة ليلة، تأتي امرأة بغي تأخذها في دقائق، عمل ثمان ساعات بأربعمائة تأخذها بغي في دقائق. فلحكمة بالغة بالغة جعل الله المال الحلال صعب الكسب، يعني ضع مالك في مصرف ربوي وأنت مرتاح، إذا مبلغ كبير دخله وحده يكفيك طوال حياتك دون عمل، لكن حرام لا بد من أن تفتح متجر وأن تشتري بضاعة وأن تبيع وأن تدين وأن تجمع الديون وأن أعمال صعبة. فلأن المال الحرام سهل كسبه ومحبب للنفس كسبه وأهون على النفس كسبه، ولأن المال الحلال صعب كسبه يأتي المؤمن فيختار الأصعب الأصعب فيرقى إلى الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما تمتنع عن دخل حرام سهل وتعمل عملا شاقا من أجل كسب مال حلال ترقى إلى الله. إذا حينما تفهم أن هذه الشهوات لولاها لما كانت جنة، ما في شيء اسمه جنة لولا هذه الشهوات. هذا الإنسان ركب من شهوة وعقل، فإن غلبت شهوته عقله أصبح دون الحيوان، وإن غلب عقله شهوته أصبح فوق الملائكة. إذن لا تقل كما يقول بعض الشعراء الجهلة: يا ربي خلقت الجمال فتنة وقلت يا عبادي اتقوني. طبعا خلقه فتنة كي تنجح في هذه الفتنة لا كي ترسب. بعدين ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تدع شيئا لله ثم لا تعوض خيرا منه. عوضه الله خيرا منه في دينه بقي الطريق إلى الله سالكا، ودنياه جاءته الدنيا وهي راغمة. ثم إن هناك حقيقة، يعني ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، لا يعذبك بها، ينزعها من نفسك إكراما لك. فإذا أصل التزيين من الله. لأحد الأئمة رأي رائع: أنك إن أقبلت على هذه الشهوات من طريقها المشروع أحببتها لذاتها دون أن تخرج عن منهج الله لا شيء عليك. أما طبيعة النفس تحب الطعام الطيب، تحب المسكن الواسع، تحب المرأة الجميلة، هذه أنت أحببت هذه وفق منهج الله، لم تحد عن منهج الله ولا خطوة، مباحة ولا شيء عليك، لكن لا أجر ولا وزر. أما حينما تستعين بها على طاعة الله، وحينما تكسب المال من أجل أن تنفقه في سبيل الله، وحينما تتزوج من أجل أن تنجب أولادا صالحين يكونوا دعاة إلى الله من بعدك، وحينما تسعى إلى مرتبة علمية كي تدل الناس على الله، أصبحت هذه الشهوات عبادة من العبادات وأجرا. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. حينما تأكل وتسمي الله على الأكل، تسمي الله على طعامك، وحينما تقارب أهلك وهو شهوة محضة، وحينما تنجب أولادا والأولاد من متع الحياة الدنيا، أما إذا أردت بالزوجة أن تأخذ بيدها إلى الله، وبالابن أن يكون ولدا صالحا يدعو لك من بعدك، وبالمال أن تنفقه في سبيل الله، ارتقيت لا إلى المباح بل إلى الثواب والأجر، فلك أجر. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. نعم، كما قلت قبل قليل، وحينما تقترب من أهلك لك فيها أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. إذاً الله هو المزين، أما الشيطان يزين لك الزنا وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والعلو في الأرض، فالشهوات بطريق غير مشروع من تزيين الشيطان، بالطريق المشروع من تزيين الرحمن. الشيء الدقيق في هذا الدرس وهو محور الدرس أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما في إنسان يصل لمرتبة في الدنيا عالية إلا بعد جهد جهيد ومعاناة كبيرة، وما في إنسان آثر الراحة والاسترخاء ووصل إلى شيء. هكذا قواعد الحياة. إذاً كما قال عليه الصلاة والسلام: عمل الجنة حزن بربوتي، وعمل النار سهل بسهوتي. يعني يكفي أن تسترخي وأن تملأ عينيك من أي امرأة، وأن تتكلم بأي كلام، وأن تأخذ أي مال حلال حرام، أن تبحث عن المال من أي مصدر، وأن تملأ عينيك الحرام من أي امرأة، وأن تأكل ما تشتهي من دون ضبط، هي سهل بسهوته. أما المؤمن يتحرى، هل هذا حرام أم حلال؟ هل يحق لي أن أنظر أو لا أنظر؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، جعل الله في مقدمة هذه الشهوات المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. يعني المرأة أحياناً تذل الكبير، رجال عظام يسقطون بامرأة. وليس بعيداً عنكم أن منصباً عالياً جداً في عالم الغرب مرغ في الوحل بسبب امرأة، ونشرت فضائح هذا اللقاء وسقطات هذا اللقاء على الإنترنت 2800 صفحة. ما الذي أذله؟ امرأة. المؤمن محصن من امرأة لا تحل له، ومن مال حرام لا يحل له. ما دمت قد حصنت نفسك من المرأة الحرام والمال الحرام فأنت في حصن حصين، ولن يستطيع أحد أن يصل إليك. يعني لا يخفى عنكم أن الله عز وجل ذكر الأقارب في آيات عديدة تسلسل عجيب. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. جاء الأب في مقدمة الأقارب، لأن الآية موطن اعتزاز اجتماعي، فلان أبي، أنا ابن فلان. أما في موطن الشهوة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، المرأة أول. أما في موطن الفدية يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ابن غالي جدا. أما في موطن المساعدة يوم يفر المرء من أخيه، الأخ لأنه الأب كبير بالسن والابن صغير، أما الذي يمكن أن يساعدك هو أخوك، ففي موضع المساعدة الأخ، الفدية الابن، الشهوة المرأة، الاعتزاز الأب. العلماء قالوا فتنة النساء فتنتان، الفتنة الأولى قد تستهوي الزوجة امرأته فيقطع رحمه من إرضاء لها، وقد يستهوي الزوجة، عم أقول الزوجة، امرأته فيكسب المال الحرام من أجلها، وهاتان فتنتان النساء ضمن زواجها، ضمن الشيء المشروع، من أجل أن ترضي زوجتك قد تقطع رحمك كلها إرضاء لها، ومن أجل أن ترضي زوجتك قد تكسب المال الحرام. حدثني أخ قال لي أرادت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها في مصيف رائع في أيام العيد، أبوها له زوجتان، زوجة شابة يحبها وزوجة قديمة لا يعبأ بها، هي من القديمة، دخلت على بيت أبيها انزعج من مجيئها لأن أخواتها من زوجته الجديدة هناك، وزوجته الجديدة انزعجت وتبرمت فأعطاها مبلغا وصرفها. أما بناته من الثانية لهم الطعام الطيب ولهم الترحيب ولهم المبالغ المضاعفة. تقول هذه الفتاة يعني لن أسامحه حتى الموت، ما الذي حمل هذا الأب على أن يهين ابنته إرضاء لزوجته؟ فالذي يتزوج أحيانا يغضب الله إرضاء لزوجته، إما يكسب المال الحرام من أجلها من أجل أن ترضى، وإما أنه يقطع رحمه من أجلها وهو ضمن الزواج. لذلك فتنة النساء فتنتان، فتنة قطع الأرحام وفتنة كسب المال الحرام. أما الصحابي الجليل لما طلب منه شيء من متاع الدنيا قال لزوجته أيتها المرأة إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلهن. وهذا الذي يقول في العيد الله أكبر حينما يرضي زوجته ويعصي ربه ما قالها ولا مرة ولو نطق بها ألف مرة، الله أكبر أكبر من كل شيء، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. امرأة سيدنا عمر هكذا ورد في السيرة أنها تدخلت في شأن من شؤونه، توسطت لواحد من رعيته فقال لها ما شأنك أنت بهذا؟ لا شأنك، كل إنسان له حدود وله مقام، فأن تسير المرأة زوجها هي مشكلة كبيرة جدا. لذلك علماء قالوا فتنة النساء فتنتان، قطع الرحم وأكل المال الحرام. أما الأولاد فتنتهم واحدة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قال الأولاد مجبنة مبخلة محزنة. الإنسان بعد أن ينجب يصبح أقرب إلى الاستسلام، إلى المسالمة، لا يقف مواقف جريئة، لك عندي أولاد ما أحب، وحينما يبخل لك عندي أولاد. وحينما يحزن يبدو معه التهاب سحايا ما بينام الليل. قال عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة محزنة. اثنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيام الإنسان ينساق مع هوى نفسه، يريد ابنه أن يكون شخصا علما في الأرض فقط، مدينه ما له قيمة، يحمل شهادة عليا، طبيب بمنصب رفيع يفتخر به. الأب المؤمن لا يفخر إلا بابن صالح أو ولد صالح ينفع الناس من بعده. أيها الإخوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذا حب المال، ولحكمة أرادها الله. مال ما لك أي ليس لك، ما لك. والذهب من الذهاب، والفضة من الانفضاض، كل شيء يزول. والإنسان حينما يموت لا يستطيع أن يأخذ شيئا. يعني بلغني أن رجل في بلد عربي له تجارة واسعة جدا، في الصيف ذهب إلى بلد جميل في الشمال في تركيا، وفي الفندق جاءته أزمة قلبية فأودت به. هو في 55 من عمره، ترك 4000 مليون، ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر. يعني المال تجمعه مجزأ وتدعه مكدسا، تعيش فقيرا لتموت غنيا. وأندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الذي لك اثنان منه مستهلكات، جزء مما لك تصدقت به، وأما الرصيد الذي لم تأكله ولم تلبسه ولم تتصدق به في الأصل ليس لك، لكنك محاسب عليه. إذاً الرزق ما انتفعت به، والكسب ما سئلت عنه ولم تنتفع به. لذلك يقول الإنسان وهو وروحه ترفرف فوق النعش: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. يعني ورد في بعض الآثار أن الناس يحشرون يوم القيامة 4 فرق، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، هذا حساب سريع جدا بثانية خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى وأنفقه في حلال، تزوج واشترى بيت ومركب، فيقال خذوه إلى النار في فقر حرام لأنه. وفريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه في ليالي حمراء، فيقال خذوه إلى النار. بقي واحد: الذي جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال. قال: هذا قفوه فاسألوه. هذا الذي يسأل: هل تاه بماله على عباد الله؟ هل شغله ماله عن فرض أو عن واجب؟ هل قال جيرانه: يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي الآثار أنه قال: فما زال يسأل ويسأل. لا، الحساب طويل، أم تركه مشي. فما زال يسأل ويسأل، لكنه في الوقت نفسه المال أكبر قوة للمؤمن، به يرقى إلى الله. يعني إنسان من أكبر علماء البلد قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وفي عالم يعلم الناس العلم آناء الليل وأطراف النهار، ورجل بالتوازي آتاه الله مالا. فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. يعني يرتقي الغني المؤمن المحسن إلى مستوى أكبر عالي بإنفاق المال. العلم قوة والمال قوة، والمنصب الرفيع قوة، بالمنصب الرفيع تحق الحق وتبطل الباطل. يعني أبواب الخير مفتحة أمام الأغنياء على مصاريعها. فكما أن المال فتنة ووبال وإثم وحساب وعذاب، هو في الوقت نفسه هو حيادي، حيادي إما أن يوظف في الحق أو في الباطل، إما أنه سلم ترقى به أو دركات تهوي بها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. يعني الآن المركب، كل عصر له مراكب. في عهد النبي الخيل يعني أرقى شيء، هذا بيقول لك شبح مثلا، كل وقت له ترتيب. قال هذه السيارات أو تلك الخيول، يعني الجوهر واحد، وسيلة نقل. قال العلماء هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. إذا عنده مركبة وأغوى فتاة وأخذها إلى الجبل وأغلق النوافذ وتنحى ناحية بعيدة، هذه المركبة كلها وزر عليه، لأنه سبب الزنا، أداة الزنا. أما إذا يعني ركبها وأركب أهله معه وأولاده وبناته المحجبات، كانت سترا له، يعني سترته. أما إذا سخرها في طاعة الله ونقل بها المؤمنين، أيام أخ عنده سيارة لكن بأطراف المدينة، لا يأتي وحده، يأتي مع خمسة، سهل على الأخوان مجيئهم للدرس. أعرف أناس كثيرين لا يأتي إلا مع أربعة، صار سهل من الباب للباب. فأنت سخرت في طاعة الله، فالمركبة يمكن أن تكون أجرا، ويمكن أن تكون سترا، ويمكن أن تكون وزرا. إذا كمان حيادية. والله المؤمنين مركباتهم في خدمة الحق، لا، يوصل المؤمنين. لقى شخص له زي علمي يحب يكرمه أمام الناس، وأهله كمان له حق. إذا والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يعني خيل مسومة أي رعت من مرعى خصب، صحتها جيدة، لونها متألق. والأنعام والحرث، النعم هو الإبل، والأنعام الإبل والغنم والبقر وما إلى ذلك، هي ثروة حيوانية كبيرة جدا. والحرث يعني المزارع، بستان جميل في نبع ماء، في أشجار باسقة. يقول لك عندي مزرعة وبيت، المزرعة شيء جميل جدا. فالمزارع والأنعام والمركبات والأموال الطائلة والنساء والبنين، هذه الشهوات. لكن ما أروع هذه الآية حينما يقول الله عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا. والمتاع شيء لا أثر له في المستقبل أبدا، مهما تنعم يأتي ملك الموت ينهي كل شيء. الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير. هذا الميت يمكن أكل له شيء ألف وليمة، وكل وليمة فيها ما لذ وطاب، وين صفيهم؟ صح، ركب أجمل مركبة، وينه؟ جاءه الموت أنهى كل شيء. كلمة متاع يعني شيء آني آني سريع الزوال. حتى العلماء قالوا اللذة أولا حسية ولا تأتيك إلا من الخارج، بدها مال، وهي متناقصة في تأثيرها، وتزول وتنقطع، وإذا كان فيها مخالفة تعقبها كآبة. طبعها حسي وتأتيك من الخارج ومتناقصة ومنقطعة وراء كآبة، أما السعادة تنبع من الداخل ومتعاظمة وأبدية ومستمرة. ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن الله ينصحنا، قال: والله عنده حسن المآب، لو آمنت بالله واستقمت على أمره وعملت الصالحات ابتغاء مرضاته كل هذه الدنيا لا تعدل عندك جناح بعوضة. النبي الكريم لا ينطق عن الهوى. طيب، يقول: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو واحد حطت على يده بعوضة فقتلها، هل يشعر أنه مجرم أو قاتل أو ارتكب ذنب؟ أبدا. ما في شيء أهون على الناس من بعوضة. يقول النبي الكريم: لو أن الدنيا، شو معنى الدنيا؟ لو كنت مالك شركة مرسيدس كلها لك، أو جنرال موتورز، أو نيدو، أو نسلي مثلا، أو ميتسوبيشي، أي أسماء الشركات الضخمة اللي عندها فائض نقدي بيساوي ميزانيات 10 دول، عندها فائض نقدي بيساوي ميزانيات 10 دول، لو أنك تملك هذه الشركة هي عند الله جناح بعوضة لا قيمة لها إطلاقا. بالمناسبة، لا يليق بالله بكرمه أن يعطي عطاء ينتهي عند الموت، هذا مو عطاء. يليق بكرم الله أن يهبك الأبد، أن يهبك الآخرة. فالعطاء الحقيقي هو عطاء الآخرة، أما عطاء الدنيا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز. هلأ إذا واحد عنده صندوق حديد مفتاحه هلأ بده إصبعه ينحط فيه 10 ملايين، ينحط إذا عنده 100 صندوق حديد يعني 100 مفتاح تحمله أنت لحالك كيلين وزنه. عم بيقول لك: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. 7 رجال أشداء لا يقوون على حمل مفاتيح كنوزه، ومع ذلك فخسفنا به وبداره. هذا هي الشهوات. فلا يليق بعطاء الله بعطاء يتناسب مع كرم الله أن ينقطع عند الموت. عطاء الله أبدي سرمدي، أما الدنيا تنقطع إذا لا قيمة لها. يعني اللهم صل عليه، آثر ما عند الله. إذن والله عنده حسن المآب، أي لو آمنتم واستقمتم واتقيتم وتقربتم بالأعمال الصالحة هذا أفضل من كل ما في الدنيا. والأنبياء جاءوا يدعوننا إلى الآخرة، إلى ما عند الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.